بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيها الأخوة الكرام، تحية من الله مباركة طيبة في استكمالنا لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي تكرم فيه روح كريمة فعلت إلى رب البرية. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نحيا وإياكم في رحاب آيات القرآن الكريم وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الوافية في الفيوم مرية مصر العربية والعالم الإسلامي ذلكم العالم القرآني فضيلة القلب الشيخ محمد حامد السلكاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم السماوات والأرض

فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم Yeah. صلى على سيدنا النبي. لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما أنزل أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكفى بالله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالد والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا خطر القسم فأولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا يصلكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين فريضة من الله